واصحابه وسلم اجمعين. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قال محمد بن حسين رحمه الله: فمن رغب عما كان عليه هؤلاء الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم، وخالف الكتاب والسنة، ورضي بقول جهم وذكر المريسي وبأشباههما، فهو كافر. فأما ما تأدى إلينا من التفسير في بعض ما تلوته مما حضرني ذكره، فأنا أذكره إن شاء الله، ثم أذكر السنن الثابتة في النظر إلى الله تعالى مما يقوي به قلوب أهل الحق، وتقر به أعينهم، وتذل به نفوس أهل الزيغ، وتسخن به أعينهم في الدنيا والآخرة. قد ذكرت أكثر من مرة أن السلف قد يطلقون ألفاظ التكفير كما جاء من قول الإمام أحمد: من قال إن الله تعالى لا يرى فهو كافر، ونحو ذلك من هذا الكلام. وهذا حق على الإطلاق. وأما تكفير المعين فلا يقع على المعين إلا بشروط وانتفاء موانع. أقول كما قال السلف: من قال أن الله لا يرى فهو كافر. فإذا عينت وقلت هذا الرجل ينكر أن الله يرى، لا أنزل عليه التكفير المطلق. ولذلك قال الإمام البخاري في خلق أفعال العباد كلاما معناه أن من أنكر أن الله يتكلم وأن القرآن ليس بكلام الله وأنه غير مخلوق، من أنكر أنه غير مخلوق، قال أبو عبد الله: يعلم إن كان جاهلا. فإن أصر بعد أن يعلم فهو كافر. وهذا ننبه إليه حتى لا يقع إخواننا أهل السنة في باب الخوارج من حيث لا يشعرون. حاصل ذلك أن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا بشروط وانتفاء موانع. ولذلك هنا فائدة أذكرها دارت بين إمامين من أئمة الهدى في هذا الزمان: الإمام الألباني وتلميذه النجيب الشيخ ربيع. فقد دار بين الشيخين بحث مسجل، وهو أن الشيخ ربيعا يطلق بعض تلك العبارات: أن من أنكر كذا، من أنكر كذا، من قال كذا، من خالف عقيدة السلف في كذا فهو كافر. فقال الشيخ ربيع للشيخ الألباني: نحن لا نكفر المعين، ولكننا نطلق هذه العبارات لأن السلف أطلقوها، ثم ليعرف السامع نكارة الاعتقاد الذي يعتقده، وليرهب الناس من هذا الكفر، وإن كنا لا نكفر أعيان كل من تبنى هذا القول. إذن نحن نقول: من قال كذا فهو كافر. فإذا خصصنا وعيننا فلانا فلا نطلق عليه التكفير، لأنه قد يكون جاهلا كما قال البخاري في خلق أفعال العباد عندما تكلم عن من قال بأن القرآن مخلوق، قال: يعلم إذ كان جاهلا، فإن أصر فيكفر. هذا أمر مهم جدا حتى لا يشكل مثل هذا على طائفتين: على طائفة تمتنع إطلاق التكفير على من أنكر رؤية الله مثلا، وهذا غلط، فإن السلف أطلقوا عبارات التكفير في هذا. وعلى طائفة أخرى وهي من قد ينزلون هذا على كل معين، وهذا أيضا غلط. نعم. وعن الحكم في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة قال، وقد ذكرت عفوا وقد ذكرت حديث الرجل الذي أوصى بنيه أن يحرقوه، فهذا أنكر قدرة الله ووصف الله بالعجز أنه لا يستطيع أن يجمعه بعد أن يحترق، ومع ذلك غفر الله له لأنه فعل ذلك جاهلا لا معاندا. فإذا كان الرجل يقول بقول هو كفر ولكن بسبب جهله ولم يجد من يبين له فإنه يعذر بذلك، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فلا كفر قبل بلوغ وبيان الحجة، أي لا كفر بمعنى الكفر الذي يترتب عليه العقاب والتخليد في النار. نعم. وعن الحسن في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة قال النظرة الحسن إلى ربها ناظرة قال نظرت إلى ربها عز وجل فنظرت لنوره. وذكر الوجه مع ذكر النظر دليل على أنه أراد نظر العينين، فلذلك قال وجوه يومئذ ناظرة من النظارة، إلى ربها ناظرة، أي أن الوجوه ناظرة إلى الله، فنسب النظر إلى الوجه، فوجهك نظر إلى كذا أي رأى، لا يعرف العربي من هذا إلا هذا. نعم. عن عكرمة في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة قال من النعيم إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها عز وجل نظرا. فإن قال قائل وقد قالوا، قد قال أهل البدع قديما وحديثا، قالوا ثبت عن مجاهد التابعي أنه قال إلى ربها ناظرة، قال مجاهد تنتظر رحمة ربها، وثبت عنه هذا بسند صحيح، قالوا هذا من السلف ومن الأئمة وقد أول، فما الجواب؟ وقد ذكر هذا الخليلي رأس الإباضية في عمان وغيره من أهل البدع، فالجواب أن مجاهدا نفسه قد ثبت عنه أن المؤمنين يرون الله، ولا ينازع مجاهد في ذلك، إلا أنه أول هذا التأويل ولم يصح هذا من أقوال السلف، ومجاهد نفسه يثبت أن المؤمنين يرون الله عز وجل. إذن فقد أول الآية ولم ينكر رؤية المؤمنين لله يوم القيامة، فلا سلف لأهل البدع في إنكار الرؤية. نعم. مش. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قول الله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الله تعالى. وعن حذيفة في قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى الله تعالى. قال محمد بن حسين رحمة الله ورضوانه عليه وأما السنن فإنا سنذكر ما روى صحابي صحابي على الانفراد ليكون أوعى لمن سمعه وأراد حفظه إن شاء الله تعالى. القائل رحمة الله عليه ورضوانه المملي الكاتب الذي كان يكتب ويملي عليه الإمام الآجر للسريع. نعم. فيترحم على الشيخ. نعم. فما روى جرير بن عبد الله فمما روى جرير بن عبد الله البجلي عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على هاتين الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ثم تلا هذه الآية فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وهذا نص متواتر معناه في إثبات المؤمنين لرؤية ربهم تبارك وتعالى. وأهل البدع يوردون الشبهة على النص، قالوا إن الرؤية ليس بمعنى رؤية العين، واحتجوا بقوله تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. قال أهل البدع فإنه لم يرد ألم تر رؤية العين، كذلك احتجوا بقوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. قالوا فأطلق الرؤية ولم يرد بها رؤية العين. والذي ينبغي أن يفهم أن الكلمة عند العرب يختلف معناها في سياق استعمالها، فقد تكون الكلمة واحدة ويختلف معناها بالسياق، كما مثلت في كلمة العين، فالعين تطلق ويراد بها عين الماء ويراد بها الجاسوس ويراد بها العين الجارحة، فإذا قلت مررت بعين فشرب، مررت بعين فقتل، مررت بعين وقد جرحت، فاللفظ واحد. وما الذي جعل كلمة العين يختلف معناها؟ الجواب سياقها. فالعرب إذا أطلقوا كلمة الرؤية وأرادوا بها معنى غير رؤية العين ذكروا في سياقها ما يدل على ذلك. فعندما قال الله عز وجل ألم تر كيف، ألم تر كيف، فلما أدخل لفظ كيف بعد قوله ألم تر دل ذلك على أنه أراد العلم، لأن الرؤية تعلقت بكيفية فعل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وهو لم يكن قد رأى ذلك. إذن سياق الكلام يدل على المعنى المراد. كذلك أيضا عندما قال ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، إذن عندما يقول رأيت السماء، فإذا قال ذلك لا يفهم العربي إلا رؤية البصر، ولذلك عندما يقول أفلا ينظرون إلى الإبل، أفلا ينظرون إلى الإبل، يدل على أنه أراد رؤية البصر. إذن فلما قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، فهل رؤيتهم للقمر علم أم رؤية بصرية؟ إذن هذا تأكيد لأنه أراد بالرؤية رؤية البصر، فلذلك أكدها فقال كما ترون هذا القمر. الحاصل أن الكلمة الواحدة قد يختلف معناها باختلاف السياق، ولذا أكد صلى الله عليه وسلم رؤية البصر بقوله كما ترون هذا القمر. كذلك قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فسياق هذا لا يحمل ولا يفهم إلا على نظر البصر. نعم. مما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ قال هل تبارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا لا. قال فهل تبارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده لا تبارون في رؤية ربكم إلا كما لا تبارون في رؤية أحدهم. ومما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله نرى ربنا عز وجل, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تبارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صحو؟ فقلنا لا. قال هل تبارون في رؤية القمر ليلة البدر أو قال صحو؟ قلنا لا. قال فإنكم لا تبارون في رؤية ربكم عز وجل يومئذ إلا كما لا تبارون في رؤيتهما. وإما رواه صهيب رضي الله عنه عن صهيب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ثم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو؟ ألم يثقل الله عز وجل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويخرجنا من النار فيكشف الحجاب عز وجل فينظرون إليه؟ قال فوالله ما أعطاهم عز وجل شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة. نعم. أما الحديث الذي قبله فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنهم لا يضارون في رؤية الله كما أنهم لا يضارون في رؤية القمر. فإن قيل كيف شبه الرؤية بهذا والله منزه أن يشبهه شيء من خلقه؟ قال أئمتنا شبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي, أي أنكم ترونه حالة لا يضر بعضكم بعضا أو حالة أن لا يلحقكم عند من أول ذلك لا يلحقكم أذى, كما أنه لا يلحقكم أذى في رؤية الشمس والقمر. وقال آخرون معنى لا تضارون أي لا تزدحمون ولا يضر بعضكم بعضا في الرؤية. فشبه الرؤية بالرؤية, الفعل بالفعل, ولم يشبه المرء بالمرء, فلم يشبه القمر بالله. وقوله فيكشف الحجاب, والحجاب الذي يحجب المؤمنين عن رؤية الله. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات, وفي رواية بأربع, إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام, يخفض القسط ويرفعه, يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار, وعمل النهار قبل عمل الليل, حجابه النور, وفي رواية النار لو كسفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم. وهذا الحديث يبين أن حجاب الله الذي حجب خلقه عنه به هو النور, نور مخلوق. فالنور نوران, نور مخلوق وهو الحجاب الذي حجب الله خلقه عنه به، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، لأحرق نور وجهه. فهذا النور الثاني نور الله، سبحات وجه الله، هو نور الله صفة من صفات الله. وأما الحجاب الأول حجابه النور فهو النور المخلوق. ولذلك يروي مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. وفي رواية عند مسلم: رأيت نورا. فأثبت أنه رأى النور المخلوق. ولو كان النور المرئي هو الله أو نور ذات الله لصح أن يقول بأنه رأيت ربي، لكنه أنكر أن يكون قد رأى ربه وأثبت أنه رأى النور المخلوق. نعم. ومما روى أبو ربيع العقيلي رضي الله عنه عن أبي ربيع العقيلي قال: قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ قال: نعم. قلت: وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا ربيع أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قلت: بلى. قال: فالله أعظم. وذكر الحديث. نعم. ومما روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما هو يعلمهم شيئا من أمر دينهم إذ شخصت أبصارهم فقال: ما أشخط أبصاركم؟ قالوا: نظرنا إلى القمر. قال: فكيف بكم إذا رأيتم الله جهرة؟ ومما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن صفوان بن يحرز قال: كنت آخذا بيد ابن عمر فأتاه رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الندوة؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجزي الله عز وجل المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه فيستره من الناس فيقول: أيا عبدي تعرف كذا وكذا؟ فيقول: نعم أي رب. ثم يقول: أيا عبدي تعرف كذا وكذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه وقال في نفسه إنه هالك، قال: الله فإني سترتها عليك في الدنيا فقد غفرتها لك اليوم. ويعطى كتاب حسناته. ويعطى كتاب الله. ومما روى علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه عن علي بن حاتم الطائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه تعالى ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه فينظر اين منه ولا حاجب يحجبه فينظر اين منه فلا يرى الا شيئا قدمه، ثم ينظر ايسر منه فلا يرى الا شيئا قدمه، ثم ينظر امامه فلا يرى الا النار، اتقوا النار ولو بشق تمره. حديث شجر خطوبه. قال محمد بن حسين رحمه الله: قد ذكر الله عز وجل ما اعد للمؤمنين من الكرامات في الجنه في غير موضع من كتابه عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان مما اكرمهم به انه قال عز وجل: الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عن شجرة طوبى ومما أعد الله عز وجل فيها من كرامات المؤمنين مما يكرمهم به، فيتجلى الله عز وجل لهم وينظر إليهم وينظرون إليه ويكلمهم ويكلمونه ويسلم عليهم ويزيد من فضله. وأنا أذكره ليقر الله تعالى به أعين المؤمنين وتسخن به أعين الملحدين، والله ولي التوفيق. قال محمد بن حسين: هذه الأخبار كلها يصدق بعضها بعضا. مع ظاهر القرآن يبين أن المؤمنين يرون الله عز وجل، فالإيمان بهذا واجب. فمن آمن بما ذكرنا فقد أصاب حظه من الخير إن شاء الله في الدنيا والآخرة، ومن كذب بجميع ما ذكرنا فزعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر، ومن كفر فقد كفر بأمور كثيرة مما يجب عليه الإيمان بها. وسنبين جميع ما يكذب به الجميع في كتاب غير هذا إن شاء الله، فإن اعترض بعد من غير هذا في كتاب غير هذا إن شاء الله في غير هذا الكتاب. وسنبين جميع ما يكذب به الجاهلين في كتاب غير هذا الكتاب إن شاء الله، فإن اعترض بعض من قد استحوذ عليهم الشيطان فهم في غيهم يترددون، ممن يزعم أن الله عز وجل لا يرى في القيامة، واحتج بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذا مما احتج به الجهمية قديما وحديثا في إنكار رؤية الله، فزعموا أن الله عز وجل نفى الرؤية بقوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فأنكروا أن الله يرى. وقد رد أهل السنة على هؤلاء من وجهين. الوجه الأول أن الإدراك في لغة العرب يقع على ضربين، يقال أدركت الشيء أي رأيته، ويقال أدركت الشيء أي أحط به. فالإدراك في لغة العرب يأتي على هذين المعنيين، أدرك رأى وأدرك أحاط. ولذلك إذا رجعنا إلى كتب السلف من كتب العقائد ومن كتب التأويل التفسير، فسنجد أن أئمتنا من أهل الأثر والاعتقاد ومن المفسرين قد اختلفوا في هذه الآية على معنيين، فمنهم من فسر الإدراك بالإحاطة، ومنهم من فسر الإدراك بالرؤية. وعلى كلا القولين لا متمسك بهذه الآية لأهل البدع الجهمية المنكرين للرؤية، لا بمعنى الإدراك على المعنى الأول وهو الإحاطة، ولا على المعنى الثاني وهو معنى الإدراك وهو الرؤية. أما على معنى الإحاطة فإن الآية يرحمك الله، فإن الآية نفت إحاطة المرئي بالله ولم تنفي الرؤية بغير إحاطة. ولذلك عندما تفسر الآية بالإدراك بمعنى الإحاطة فإن أهل السنة المثبتين لرؤية المؤمنين لربهم لا يقولون أنهم يرون الله وقد أحاطت أبصارهم بالله، بل صرح كثير من أئمتنا قديما وحديثا من أئمة السلف ومن تبعهم أن المؤمنين يرون الله ولا تحيط أبصارهم بالله. فكما أن الله لا يحاط به علما فلا يحاط به رؤية، فيرى ولكن لا يحيط الرائي ببصره ربه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا قد نفى الإحاطة به علما، فقال ولا يحيطون به علما، فلا يمكن للمخلوق أن يحيط علما بالله عز وجل، وإنما نعلم شيئا من علم الله، كذلك لا نحيط بالله رؤية وإن رأيناه. هذا المعنى الأول الذي ذهب إليه جماعة من السلف بأن الإدراك هو الإحاطة، وعليه فلا متمسك لأهل البدع، لأن الله يرى ولا يدرك، أي لا يحاط. والقول الثاني قول جماعة من أئمة السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أن الإدراك هنا بمعنى الرؤية، وهذا أيضا لا متمسك به لأهل البدع، فقد ثبت في الصحيحين من طريق مسروق بن الأجدع المصري عن أمنا عائشة قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الله أعظم على الله الفرية. فقال مسروق يا أم المؤمنين، أليس قد قال الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى؟ قالت إنما ذاك جبريل. ثم احتجت على عدم رؤية الله عز وجل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فاستدلت بهذه الآية على نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا. وهنا ثلاثة مسائل: اتفاق السلف أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة، والثانية اتفاق السلف أن الله لا يرى في الدنيا، والثالثة اختلاف النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيته لله، اختلاف السلف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، فأثبتها بعض السلف ونفاها آخرون. فهذه ثلاثة مسائل: اتفق السلف أن الله يرى في الآخرة، واتفق السلف أن الله لا يرى في الدنيا، واختلف السلف هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا أم لا. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. فاحتجت أمنا بأن الله لا يرى في الدنيا حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه على قول أمنا، لأن الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار. فعندئذ قوله لا تراه الأبصار، درسنا الأصول أن الأبصار لفظ عام، وما نوع العموم فيه؟ الاستغراق. بماذا؟ بالألف واللام. فصار المنفي أن عموم الأبصار لا يمكن لأي بصر أن يرى الله، بل عموم الأبصار لا ترى الله. ثم لما قال ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، استثنى بعض الأبصار ولم يستثن كل الأبصار، فاستثنى أبصار المؤمنين في الجنة. فاستثنينا من عموم النفي لا تدركه الأبصار، استثنينا ما استثنى الله وهي أبصار المؤمنين في الجنة. كذلك قال وجوه يومئذ هذا قيد، أي أنها قبل يومئذ لا تدركه. إذن فصار في قوله وجوه يومئذ فائدتان: ما قرر العموم في قوله لا تدركه الأبصار، فإن المعنى وجوه يومئذ أي في الآخرة، فدل على أنها قبل يومئذ داخلة في العموم لا تدركه الأبصار، حتى أبصار المؤمنين لا ترى الله قبل يومئذ. إذن الحاصل أن قوله لا تدركه الأبصار إذا كان المراد بالإدراك الرؤية، فإن النفي جاء بصيغة العموم، ولما أثبت الله ورسوله للمؤمنين رؤية الله في الجنة كان هذا خاص، وقد تقرر في الأصول أن الخاص يستثنى من العام، فلم يصر للجهمي متمسك بهذه الآية لا بمعنى الإدراك بمعنى الإحاطة، ولا بمعنى الإدراك بمعنى الرؤية. نعم. واحتج بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فجحد النظر إلى الله عز وجل بتأويله الخاطئ لهذه الآية، قيل له يا جاهل إن الذي أنزل الله عليه القرآن وجعله الحجة على خلقه وأمره بالبيان بما أنزل عليه من وحيه هو أعلم بتأويلها منك يا جهمي، هو الذي قال لنا إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر فقدرنا عنه ما بشرنا به من كرامة ربنا عز وجل على حسب ما تقدم ذكرنا له من الأخبار الصحاح عند أهل الحق من العلم. ثم فسر لنا الصحابة رضي الله عنهم بعدهم ومن بعدهم من التابعين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فسروه على النظر إلى وجه الله عز وجل، وكانوا بتفسير القرآن وبتفسير ما احتجت به من قوله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار أعرف منك وأهدى منك سبيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وكانت الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى، وكذا عند صحابته رضي الله عنهم، فاستغنى أهل الحق بهذا مع تواتر الأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجه الله عز وجل، وقبلها أهل العلم أحسن قبول، وكانوا بتأويل الآية التي عارضت بها أهل الحق أعلم منك يا جهمي. فإن قال قائل فما تأويل قوله عز وجل لا تدركه الأبصار، قيل له معناها عند أهل العلم أي لا تحيط به الأبصار، هذا أحد القولين وهو من فصل الإدراك بمعنى الإحاطة. نعم. أي لا تحيط به الأبصار ولا تحويه عز وجل، وهم يرونه من غير إدراكه ولا يشكون في رؤيته، كما يقول الرجل رأيت السماء وهو صادق ولم يحط بصره بكل السماء ولم يدركها، وكما يقول الرجل رأيت البحر وهو صادق ولم يدرك بصره كل البحر ولم يحط بصره. هكذا فسره العلماء إن كنت تعقل. عن ابن عباس رضي الله عنه ولقد رآه نزلة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، فقال رجل عند ذلك أليس قال الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فقال عكرمة أليس ترى فقال له عكرمة أليس ترى السماء، قال بلى، قال أو كلها تراها. وعن أبي داود السجستاني قال سمعت أحمد بن حنبل وقيل له في رجل حدث بحديث عن رجل عن أبي العطوس يعني أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، فقال لعن الله من حدث بهذا الحديث، ثم قال أخذ الله هذا. نعم. قلت إن رؤية الله عز وجل لها ثلاث مسائل، موضعان لا يختلف فيهما السلف، وموضع اختلف فيه السلف ومن جاء بعدهم من الأئمة. أما الموضع الأول الذي اتفق فيه السلف هو أن الله يرى يوم القيامة يراه المؤمنون، والموضع الثاني الذي اتفق فيه السلف أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال وحذر منه، وفيه تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقول الله عز وجل مخاطبا نبيه موسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما سأل نوح ربه سؤالا لا يصح أن ترى الله سؤاله، فقال لنوح عندما قال نوح وقال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فأنكر الله عليه السؤال إذ كان السؤال خطأ ولا يصح، فأنكر الله عليه وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فاستغفر نبي الله نوح من سؤال ما ليس له بحق. ولما سأل موسى ربه أن يرى موسى ربه لم ينكر عليه سؤاله، وإنما علقه بعدم قدرته على الرؤية. فلو كان سؤال موسى كسؤال نوح بأنه سأل ما ليس بحق لأنكر الله عز وجل على موسى كما أنكر على نوح. فلما أنكر سؤال نوح ولم ينكر سؤال موسى دل ذلك على أن الله يرى، وإنما حال بين موسى وبين ربه عجز موسى عن رؤية الله عز وجل في الدنيا. أما المسألة التي اختلف فيها السلف فهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لربه في الدنيا. فقد ذهب جماعة من الأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وهذا قول الإمام أحمد ومن وافقه، حتى سأله أبو بكر المروزي، قلت يا أبا عبد الله هل تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه؟ فقال نعم. فقلت بما تدفع قول عائشة من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية؟ فقال أبو بكر المروزي لأحمد بما تدفع قول عائشة؟ قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي، وقوله أكبر من قولها. يقصد الإمام أحمد ما رواه هو في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استيقظت فقال رأيت ربي البارحة في أحسن صورة، فاحتج به أحمد. وذهب آخرون من أئمة السلف ومن بعدهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. وقد نقل الإمام الآجري قول ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، وهذا مذهب ابن عباس. وقد جاء عن ابن عباس في هذا على صيغتين: مطلقة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ومقيدة كما في صحيح مسلم من طريق عطاء وغيره عن ابن عباس قال رآه بقلبه، وفي رواية رآه بفؤاده مرتين. فالمحفوظ عن ابن عباس اطلاق الرؤية لانه رآه، وتقييد الرؤية بالقلب، ولم يصح عن ابن عباس انه قال رأى ربه بعينيه. فمطلق قوله رأى ربه مقيد بما رواه الثقات الاثبات في الصحيحين عطاء وغيره، وفي خارج الصحيحين رواه الجماعة الاثبات عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه مرتين. واما رؤية العين فلم تثبت عن احد من الصحابة رضي الله عنه، بل ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا. وهذا النور المرئي هو النور المخلوق، نور الحجاب، الذي جاء مفسرا في رواية مسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، وفي رواية بأربع كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يقفز القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية في مسلم حجابه النار، لو كسفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فبين صلى الله عليه وسلم بأن النور نوران: نور حجاب المخلوق ونور وجه الله. فنور وجه الله هو الذي من صفات الله عز وجل، وهو من ذات الرب تبارك وتعالى، ولكن يحجب الخلق بحجاب نور مخلوق، وهو الذي رآه صلى الله عليه وسلم فاستنكر أن يكون قد رأى ربه، وإنما رأى نور الحجاب. وأما ما رواه الأحمد، ما رواه الإمام أحمد في المسند واحتج به في رد قول أمنا عائشة من ادعى أو من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله، أعظم على الله الفرية. فالذي احتج به أحمد وأخرجه في المسند كان رؤيا منام، كما جاء في بعض الطرق رأيت ربي في المنام في أحسن صورة. فلا يدفع قول أمنا عائشة بهذا، لأن طرق الحديث دلت إنما ذلك رؤيا منام. وقد اتفق أهل السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، لا ينازعون في هذا عند من صحح هذا الحديث. والحاصل أن أهل السنة يثبتون لله أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة، وأنه انعقد إجماع السلف على ذلك، فمن أنكر ذلك فهو كافر على المعنى الذي سبق تفصيله، والله أجل وأعلم. يكفي إن شاء الله. أحسن الله إليك. تفضل. نعم. أحسنت. أقول بارك الله فيكم، قول أهل السنة في أن الله عز وجل يرى في الجنة هذا بإجماع السلف، ولكن هناك رؤية قبل الجنة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كلاهما يرويانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزيد أحدهما على الآخر، وذكر الحديث أن الله عز وجل يجمع المؤمنين ويجمع الناس يوم القيامة، وذكر الحديث الطويل وقد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين بطوله عن أبي هريرة وأبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الله عز وجل يقول ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدونه في الدنيا، فيتبع أهل الصليب الصليب، ويتبع من كان يعبد شيئا في الدنيا فيتبعه، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت، ثم تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، يبقى المنافقون، فيأتيهم الله عز وجل في غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك، قال فيأتيهم في المرة الثانية فيقول أنا ربكم، فيقولون نحن هنا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيقول هل بينكم وبينه آية؟ فيقولون نعم الساق، فيكشف ربنا عن ساقه، فيقر كل مؤمن كان يسجد لله، ويذهب المنافقون، ومن كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد، فيرجع ظهره طبقة واحدة فلا يستطيع السجود. وهذا الحديث قد اتفق الشيخان البخاري ومسلم على إخراجه، وفيه التصريح بأن المؤمنين وبعض الكفار الذين هم من المنافقين أنهم يرون الله عز وجل مرتين قبل دخول الجنة، وهذه الرؤية استثناها جماعة من العلماء حتى للمنافقين في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقال أهل السنة يحجب الكفار عن الله، ويرى الله المنافقون في المحشر، هاتين الرؤيتين. فهذا مخصص لقوله كلا إنهم أي الكفار، إلا هؤلاء المنافقين الذين استثنوا، فيحصل لهم رؤية يرون الله في المحشر، يراه المؤمنون ويراه هؤلاء المنافقون، ويحجب سائر الكفار غير المنافقين، فتتحقق الرؤية لطائفتين وتمتنع لثالثة، للمؤمنين فيرون الله في المحشر، وللمنافقين ويحجب الكفار من غير المنافقين عن رؤيته، وهذه الرؤية حاصلة قبل دخول الجنة، ثم بعد ذلك يستقر المؤمنون في الجنة فيرون ربهم. وشيخنا يزيدنا الله يرضى عليك وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله يرضى عليك. والله أعلم. كيف تمدون كل صفة الشرع المنكرين للصفة؟ الذين أنكروا صفة الساق هؤلاء قالوا إنما أراد ما يقول العرب قامت الحرب على ساق، فأرادوا الشدة وأرادوا المبالغة في البلاء فيقولون قامت الحرب، قامت الحرب على ساق. أولا تأويل الساق الذي جاء ذكره في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، تأويل ذلك بالشدة كقول العرب قامت الحرب على ساق غلط وباطل. أولا لأن العرب وإن تجوزوا ببعض الألفاظ فإن الأصل عندهم أن اللفظ إذا خرج وأمكن أن يحمل على ظاهره وعلى حقيقته أو على المعنى المتبادر فلا يؤول إلى الأبعد إلا إذا تعذر، وقد أثبت الله عز وجل لنفسه القدم كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره، لا يزال الله يلقي أو لا يزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار، وفي رواية حتى يضع الله، وفي رواية خارج الصحيحين حتى يضع الرب قدمه فيها، وفي رواية عليها، فعندئذ ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك. فأثبت الله عز وجل لأن له قدما تليق به تبارك وتعالى، وفي رواية حتى في الصحيحين أو في أحدهما حتى يضع الله رجله. وقد ثبت عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. إذن فثبت ذكر القدمين، وكذا ثبت ذكر الساق على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثانيا أن الشدة والبلاء والكرب حاصلة قبل موقف رؤية المؤمنين لله، فإن الشدة والكرب حاصل قبل ذلك، والحديث يبين أنه عندئذ يكشف عن الساق. فلو كان المراد بكشف الساق الشدة وما يقوله العرب قامة الحرب على ساق، فإن معنى ذلك أن الشدة لم تحصل إلا حين رأوا ربهم في الموقف، مع أن الشدة والكرب حاصلة قبل ذلك. ثالثا أنه جاء في بعض الطرق إضافة الساق لله فيكشف ربنا عن ساقه، والأصل في الإضافة الحقيقة. رابعا أن السلف لا يختلفون في أن المراد في أن المراد من ذكر الساق أنها صفة لله عز وجل على الحقيقة، فهذا بعض ما حضرني في رد هذا التأويل الفاسد. والباقي عندك سؤالي شيخ، مو على التأويل، سؤالي كيف مع السجود لله عز وجل، كيف حال هؤلاء المنكرين للصفة في سجودهم للرب عز وجل، في سجود المؤمنين لربهم حين يكشف عن ساقه؟ ضاق علي فهم سؤالك. ما فهمت سؤالك؟ الآن المؤمنون يسجدون لطبع الزوجة والمنافقون يعجزون عن السجود. السؤال: ما حال هؤلاء المسلمين بصفة السابق؟ هل يستطيعون السجود أم لا؟ ما يعرفون العلامة، ما يؤمنون بهذه العلامة. أيوه فهمت. قال: هل بينكم وبينه آية؟ قال: أكثر الجهمية هؤلاء المؤولون لا يثبتون أصلا الساق لله، فلذلك لا يبقى لهم آية. هذا الذي تقصد؟ هذه لفتة جميلة لطيفة، جزاك الله خيرا. نعم، بارك الله فيكم، أحسن الله إليك. الله يبارك فيكم ويشفقكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.